أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: من كان مسافرا هل له أن يصلي على الراحلة إذا وصل المدينة التي سافر إليها؟ أثابكم الله. تعرف هذه المسألة بمسألة الصلاة على الراحلة للنازل، والنازل ليس المراد به أنه يصلي على الراحلة حال نزوله لأنه نزل من على الراحلة، وإنما المراد أنه استقر في موضع. وتوضيح هذه المسألة وبيانها يتوقف على بيان الأصل، فإنه ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته حيثما توجهت به إلا المكتوبة. ودل هذا الحديث على أنه يجوز للمسافر أن يصلي على سيارته وعلى دابته التي يسافر عليها النوافل، وأنه لا حرج عليه. ومثل ذلك حديث أنس بن مالك أيضا في الصحيحين. بقي السؤال: المسافر حينما يكون يمشي في أثناء السفر هذا يسمى المسافر السائر، فإذا نزل في محطة أو نزل في قرية أو نزل في مدينة، فهل الرخصة باقية له أم أن الرخصة في وقت المسير فقط؟ فمثلا الآن لو أنك سافرت إلى من مكة إلى الرياض وجلست في الرياض مدة يجوز لك فيها القصر يوم يومين، فلما جلست يوما أو يومين ركبت سيارتك إلى مشوار داخل الرياض، لاحظ داخل الرياض، أما لو أنك ركبت إلى مشوار خارج الرياض من ضواحيها فلا إشكال، لأن النازل المسافر إذا نزل حتى ولو نزل مدة تنقطع فيها صفة السفر ثم ارتحل إلى موضع آخر كان ناشئا للسفر بعد ذلك، حتى ولو أقام في الموضع الذي فيه ما يوجب سقوط القصر عنه. فالشاهد الآن إذا نزل في الرياض يومين وركب سيارته يريد أن يذهب إلى مشوار يحضر طعاما أو إلى دائرة يريد أن يراجع فيها، فقال أريد أن أصلي نافلة، أنا مسافر وأريد أن أصلي على سيارتي، فمن يشترط أن يكون المسافر سائرا لا يجوز له أن يصلي. وهذا هو الذي نص عليه في الزاد وغيره، اشتراط أن يكون سائرا. وبناء على ذلك إذا نزل في موضع لا يصلي حتى يرتحل، لا يصلي على دابته حتى يرتحل. وهؤلاء يحتجون بأنها هي صورة الرخصة الواردة، والرخصة لا يتجاوز بها محلها. جاءت الرخصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابته وهو في حال السفر راكبا على الدابة تسير به، فإذا تحقق هذا الوصف قلنا بالرخصة، أما إذا لم يكن فإنه يبقى على الأصل من كونه يصلي وهو على مستقبل للقبلة على صفة المصلي الأصلية. والقول باشتراط أن يكون سائرا أحوط الحقيقة وفيه قوة، ولكن لا أرجح في هذه المسألة قولا لأن المسألة فيها احتمال، يحتمل أن نقول أنه مسافر من الرخصة موجودة، والدليل على ذلك أنه يجوز له الفطر فرخص السفر متعلقة به، وحينئذ يقوى أن نقول أنه يصلي على دابته. وإن قلنا إن الشرع أذن للمسافر أن يصلي لسبب وهو تعذر النزول عليه وهذا قد نزل، فإنه يقوى قول هذا ما يسمى بقياس الشبه، المسألة فيها إن شئت تلحقه بهذا وإن شئت تلحقه بهذا. والقول بأنه لا يترخص فيه قوة من حيث المسلك فيه قوة، لكن ليس على سبيل الترجيح. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.